والله اقسم بالله الذي لا اله غيره. انا واحد يهلك بالله يقول رحنا يغز لك ويغز لك الى الدولة الوعية. راح رب. واللي بيقسم بهذا القسم احد وزراء الدول العربية. قاعد معايا في البيت وبيقسمني بالله انه راح يغز لك يا دولة الوعية. وبعدين لا امسك في السجن. المنزل عشان نفهم. لقينا لسه رايحين يم باب المسجد لقينا العسكري جاي ورانا، راح فين يا اخي انت اهو؟ قال احنا وسط عرب وعايزين نصلي. قال لهم المسجد مغلق وممنوع الصلاه فيه. امال بادئينه ليه؟ قال لك عشان لما يجوا ناس زيكم البلاد اللي بتقولوا عليها مسلمه يعرفوا ان احنا عندنا اسلام، يعني شغل مسخره. بدي يعني المساجد هناك متحف في الاهرام عندنا كده. زي الاهرام عندنا وزي ابو الهول وزي هرم بقاره، ها؟ ما فيش حاجه اسمها يعني هناك لا ايمان ولا اسلام ولا توحيد. يا بقول لك بقى وزير اهو بيقول له عايزين نصلي انا ممنوع. وبعدين بيقول بصينا لقينا واحد شيخ عنده حوالي 70 سنه قاعد جنب الجامع بيتولينا اصبعه كده يعني تعالى خد اتكلم لانه لو اتكلم هنضرب النار. ما هو ما فيش هناك الله ابدا ولا هناك محمد ابدا. ايه؟ ما فيش حتة يسار ما فيش الله ابدا. حتة شيوع اللي عاملينه هنا بيسموه حتة اليسار. مصرحين بيه ودخلوا مسجد الساعة وعزوا ربنا يصرنا على اليهود. طب ما هو الشيوعية هم ألعن من اليهود. أنا في رأيي كده الشيوعي ألعن من اليهود. لأن الشيوعي بينكر وجود الله فات. قال الشيخ عبد الله قال انا قاعد جنب الجامع بيتولوا لهم راح يشوفوا الترابيزه. قال لهم والله العظيم الجامع ده بقاله 30 سنه ما اتفتحش. وعملوا معروفه بعيدوا عني احسن لو عرفوا انكم على الصله بيا هيودوني انا السكه. ادي الحديد وادي النار وادي الشيوعيه وادي الكفر. عايزين ربنا يصلح حالنا اعوذ الى الله اعوذ الى الله ما اسمحش الواحد عدوه انه يتكلم ويهاجم ربنا. ده ربنا ده سيدنا موسى بيقول لربنا رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين. ما تخليش معين للمجرمين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي بيحذرنا من هذا تحذيرا شديدا بيقول لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض لا اله الا الله. حذرنا من هذا. حذرنا من هذا. ان احنا نعمل تصريح رسمي بقيام حزب يعلن الحرب على الله. يعلن الحرب على الله. يعلن الحرب على الله، ينكر وجود الله، ونعمل له كيان، ونديله من فلوس المسلمين ونصرف عليه، وروسيا تديله من فلوسها وتصرف عليه، وعلى صلة بالسفارات الأجنبية اللي بتحارب ربنا، إذا يا بقى إحنا ما خدناش موعظة، دول ضحكوا على اللي مات، وقالوا حارب اليمن. ما كانش المقصود حرب اليمن، هيحارب اليمن الجبال؟ ابدا، ما كانش المقصود كده، ده كان المقصود في حرب اليمن واللي ورثته روسيا، كان المقصود في حرب اليمن ان هم يدخلوا مكه والمدينه دي، هذا المقصود، ولذلك عبد الله السادات قالها في خطاب له وكان راجل مغفى، قال كده في اليمن، قال للملك سعود انا مضطر ان انقل المعركه الى المملكه السعوديه، معركه كده هتبقى للمملكه السعوديه، عايز تحارب بيت الله الحرام، عايز تحارب النبي؟ عايز تروح النبي هناك في المدينه؟ ادي كان المقصود روسيا ورثته قالت تدخل اليمن عشان نعمل لك امبراطوريه. امبراطوريه تحكم اليمن، هو في جسم الدنيا بينتقل على بعد 2000 ميل عشان يحرق الناس وهي بتصلي في المساجد. يعني قريه تمردت على حكم المدير امر بايه؟ امر بانها ترتب المظالم كلها. واحد يحلف بإذن بقى إن أنعم طلعة تجري مولعة، الجمال، البعير، البني آدمين مولعين، النساء، الرجال، في صلاة الجمعة انضربت المساجد بما دفع بقى. رشد عايز ذكر، رشد عايز ذكر اللي حب النبي محمد يسمعه الصلاة عليه. روسيا عايزه كده. ما كانش المقصود حرب اليمن. اليمن ما كانش سوق فن. اليمن تبات. ما كان المقصود انهم يسحبوا على السعوديه الان اللي فاضل من المقدسات ايه؟ ما هو مكه والمدينه، هم خدوا المسجد الاقصى. خدوا المسجد والمدينه. واليهود كل الامنيه اللي بيتمنوها اليهود هم اباء الشيوعيه. هم اللي عملوا الشيوعيه لان ماركس كان يهودي. كارل ماركس كان يهودي. بس يؤيد بنت اليهوديه وبنت الصهيونيه. كان المقصود انهم يروحوا يزحفوا على قبر مصطفى. عايزين يروحوا يزحفوا على قبر مصطفى. قالوا روحوا اليمن. رحنا اليمن. رحنا اليمن. خسرنا قد ايه؟ 4000 مليون جنيه. 4000 مليون. اعرفوا التاريخ. اعرفوا التاريخ لان الشيوعية النهاردة بتتحرك في كل مكان. الشيوعية وراء كل فساد في البلد. الشيوعية اخطر من يأجوج ومأجوج. اللي ربنا يكون مفسدون في الارض. العمل. وما يغرقش الانسان بنفسه الحج فلان ولا الحج علان. ربنا قال فيهم وما كان صلاتهم عند البيت الا بكاء وتصفية. دفع لهم كل رياء. الدم اللي في القلب في القلب. ربنا بيقول فيهم واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا. واذا خلوا الى سرابيلهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين. الشيوعية ألعن من الكفر نفسه. ألعن. هم اللي ورثوا البلد إلى يوم الناس هذا. ودونا اليمن. وخسرنا في اليمن 50,000 شاب. ماتوا على جبال اليمن. وكان منهم عبد المنعم سند ونبيل الوقاد الرجالة اللي كانت مطربية في إسرائيل. كانت مطربية في الصاقة عشان تدخل إسرائيل. راحوا في اليمن وبيعوا فلوسهم بآلاف الجنيهات الذهبية. باعوها. يبقى شيخ اليمن انقطع فلوسهم بالفلوس. واربح 3 مليون في مصر. اربح 3 قرية. لو كل قرية خدت 1,000,000 جنيه من 4,000 اللي راحوا اليمن كان ربنا فتح حال البلد. كل قرية خدت 1,000,000 اتعمل لها مصنع. 4,000 مليون دول كانوا خلونا نربط البلد بالمصير. ما كانش عندنا مشكلة مداري ولا مشكلة مساكن ولا مدافن. راحت. راحت الفلوس في اليمن لحساب روسيا. وكان المقصود بكده المسجد الحرام انهم يحطوا ايديهم على المقدسات الاسلامية. وزي ما عملوا عندنا اشتراكية كافرة. يعملوها بالحجاب برضه اشتراكية كافرة. ويبقى يمنعوا فريضة الحج. زي ما احنا هنا كنا بنمنع فريضة الحج وعملناه بجرعة. ويصدونا عن سبيل الله والمسجد الحرام. الشيوعية بتتحرك. وفادت حرب اليمن. وبصينا لقينا بحثوا عليه مرة ثانية قالوا له ده اسرائيل هتهاجم سوريا. طيب وانا اتحقق الاول اشوف هتهاجمنا ولا لا ولا ما تهاجمهاش. جه على طول من السرير قال له يا حضرة المدير الجيش يروح سينا. راح الجيش سينا وحجبنا وجبنا السلاحين من الجيران وهم لابسين لبس الغيث ولا معاه سلاح ولا مدرب على السلاح. وبعدين اتصلوا بين السرير قالوا له ما تبداش انت بالضرب. هم متفقين مع اليهود انهم يبداوا هم بالضرب. كل ده عمل روسيا وعمل الشيوعيين وعمل الكفرة. وبعدين على حين ضغط انضربنا ونسحب يا جدع اسحب. مات 80,000 على رمال سينا. وانخربت البلد واتقفلت القناة. وضاع اغلى شيء في الوجود وهو المسجد الاقصى. مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم.